بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ القرآن إن شاء الله. بسم الله. قال الإمام أبو عمر بن عبد الله رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي دليل قال حدثنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك وذكر قول الله عز وجل في يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، وقوله في عيسى: قد جئتكم بالحكمة، وقوله ويعلمه الكتاب والحكمة، وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال مالك: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في دين الله والعمل به. وقال ابن وهب: وسمعت مالكا مرة أخرى يقول: الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله. قال: ومما يبين ذلك أن الرجل تجده عاقلا في أمر الدنيا لا نظر فيها وبصر بها ولا علم له بدينه، وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتي الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله. قال ابن وهب: وسمعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. نعم. أما قوله أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر فلم أجد له ترجمة. هناك أحمد بن سعيد بن بشر لكن أرفع طبقة من طبقة مشايخ بن عبد البر، ثم هو مصري، أحمد بن سعيد بن بشر أبو جعفر المصري، ليس هذا من الطبقة الثانية عشرة، ولا يكون من مشايخ بن عبد البر. قوله ابن أبي دليم، يقول المحقق هو محمد له ترجمة بتلاميذ ابن وضاح، وهو ليس بذاك في الحديث. وأيضا ابن وضاح تقدم معنا، ومحمد بن يحيى رجح المحقق أنه ابن إسماعيل الصدفي المصري، أيضا لم يجد له ترجمة هذا. والحاصل من كلام الإمام مالك رحمه الله أن الحكمة يراد بها العلم ويراد بها الفقه في الدين. وتقدم معنا أن من السلف من فسر الحكمة بمعنى السنة إذا ذكر الكتاب وذكرت الحكمة، فالمراد بالكتاب القرآن والمراد بالحكمة السنة. وهذا كلام الإمام مالك، يعني فيه كلام هذا السند اللي بين أيدينا ابن أبي جليم، ليس بذاك في الحديث، لكن له طريق أخرى ذكرها المحقق رحمه الله. وقول الإمام مالك: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. الحكمة والعلم نور يهدي الله به من يشاء، وليس بكثرة المسائل، يعني أن العلم النافع وأن الفهم والحكمة شيء يخص الله عز وجل به من يشاء، وإن كان قليل المسائل فليست الحكمة وليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم والنور هو من نور الله عز وجل بصيرته به ورزقه فهما وعلما. قال: نور يهدي به الله من يشاء، وكأن الحكمة هنا والعلم بمعنى الفهم، وأيضا كأنها بمعنى الزكاة ومعنى العمل بالعلم، لأنه يقول: ليس بكثرة المسائل، فليس الحكيم وليس العالم الذي عنده كثرة مسائل، وإنما الذي ينتفع بعلمه ويهدى بعلمه ويتبصر بعلمه وهكذا أيضا يرزق الفهم، يرزق الفهم. وهذا يذكرنا بقول ابن رشد في كتاب بداية المجتهد أن الفقيه ليس هو الذي عنده كثرة المسائل في الفقه، إنما الفقيه الذي يستطيع أن يرد المسائل بعضها إلى بعض، كما قال وضرب مثالا من الخفاف يقول ليس الخفاف الذي عنده كثرة خفاف، وإنما الخفاف الذي يقدر على أن يصنع لك خفا على قدر قدمك. يعني هذا صحيح أن الخفاف من هو الذي يقال له نجار أو يقال له خفاف الذي يصنع الخف؟ ليس الذي عنده كثرة خفاف، لأنه قد يأتي رجل بقدم ما يجد من الخفاف ما يناسب هذا القدم، ولكن الخفاف الذي يطلق عليه بأنه خفاف هو الذي يقدر على أن يصنع خفا تناسب قدمك. وهذا يدل على أن الفهم ورد الفروع إلى الأصول هذا أهم من حفظ المسائل فقط بدون فهم. وهنا كلام الإمام مالك رحمه الله مقارب لهذا، يقول الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. وأيضا قد يقال في هذه العبارة أن الإمام مالك رحمه الله أراد من يهتدي بعلمه ويتنور بعلمه، لا من جمع كثرة المسائل بدون هدى ولا زكاة، والله أعلم. قال رحمه الله أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المزيد البغدادي قال أخبرنا محمد بن زكريا التميمي قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا عمرو بن حمزة عن صالح البري عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة تزيل الشريك شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. تفضل. قال أبو عمر أخذه الشاعر فقال العلم يذهب بالفسيس إلى العلا والكهف يقعد بالفتى المكسوم. نعم، قوله أخبرنا خلف بن القاسم هذا تقدم معنا، وقوله أبو بكر محمد بن أحمد المفيد البغدادي هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب الجرجرائي أبو بكر المفيد، له ترجمة في السير في تذكرة الحفاظ وأيضا في الميزان ولسانه، يقول في السير الشيخ الإمام المحدث الضعيف، الشيخ الإمام المحدث الضعيف، ويقول في التذكرة العالم الشهير محدث محدث جرجرايا. وصف أبو نعيم الأصبهاني بالحفظ وارتحل إليه إلى جرجرايا من أعمال العراق، وقال الروياني لم أرى أحفظ من المفيد، وقال الماليني كان المفيد رجلا صالحا. وأما الذهبي رحمه الله فقد نقل عن أبي الوليد الباجي أنه قال أنكرت عليه أسانيد ادعاها، أنكرت عليه أسانيد ادعاها. وقال الذهبي في التذكرة والميزان هو متهم، هو متهم. ونقل عن البرقاني يعني نص عبارة في السير يقول وتجاسر، وقد تجاسر البرقاني وخرج عنه في صحيحه فلم يصب، واعتذر بالعلو وقال ليس بحجة، وقال كتبت عنه الموطأ فلما رجعت قال لي أبو بكر بن أبي أسعد أخلف الله نفقتك، فدفعت النسخة إلى رجل عام أعطاني بدلها بياضا. فعلى كل هو متهم كما يقول الحافظ الذهبي في الميزان والتذكرة بأنه متهم أي بالكذب. وهنا فائدة، يقول أبو بكر المفيد صاحب الترجمة يقول موسى بن هارون سماني المفيد، موسى بن هارون الملقب بإيش؟ يقول موسى بن هارون سماني بالمفيد. من موسى بن هارون؟ الحمال. قال الذهبي معلقا قال فهذه العبارة أول ما استعملت لقبا في هذا الوقت، فهذه العبارة أول ما استعملت لقبا في هذا الوقت قبل 300. قال والحافظ أعلى من المفيد، قال والحافظ أعلى من المفيد في العرف، كما أن الحجة فوق الثقة، كما أن الحجة فوق الثقة، يعني قولهم المفيد من ألقاب الثناء، لكن هو دون لفظ الحافظ، ويقول كما أن الحجة فوق الثقة. هذه فائدة، من قيل فيه حجة أعلى من قولهم ثقة، ومن قيل فيه حافظ أعلى من قولهم مفيد. ومحمد بن زكريا التميمي كما قال المحقق لم يجد له ترجمة، وأيضا راجع. يوسف بن سعيد هو المصيصي ثقة حافظ، وعمر بن حمزة هو العبسي ضعيف، وصالح المري هو صالح بن بشير المري ضعيف، والحسن البصري روايته عن أنس منقطعة، فالسند ضعيف، هذا السند ضعيف لا يصح. الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. وهذا البيت: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوبي. هذا السند أو هذا الحديث فيه دلالة على أن العلم يرفع صاحبه ولو كان وضيعا. وفي هذا روى الإمام الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه بسند صحيح عن أبي العالية أنه كان يأتي إلى ابن عباس وهو جالس على السرير فيرفعه، يأخذ بيده ويجلسه معه على السرير، وحولهم قريش، حولهم العلماء من قريش، فتغامزوا نظر بعضهم إلى بعض، لأن أبي العالية مولى، ففطن لهم ابن عباس وقال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، ويجلس المملوك على الأسرة، هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويقعد المملوك على الأسرة. أبو العالية مولى وحول ابن عباس، وهو النسيب القرشي الهاشمي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، وحوله العلماء من قريش، وليس يعني العلماء، وحوله الوجهاء من قريش، فتعجبوا كيف يرفع هذا المولى ويقعده بجانبه، فقال لهم ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويقعد المملوك على الأسرة. وأيضا ذكروا في ترجمة عطاء بن أبي رباح أنه كان عبدا وأنه كان دميما، ومع ذلك رفعه الله عز وجل بالعلم، رفعه الله عز وجل بالعلم، جاءه الخليفة سليمان ابن عبد الملك معه ولداه، فكان يصلي، فلما انصرف من صلاته جعل سليمان يسأله عن مسائل من مسائل المناسك، فكان يجيبه، ثم قف، أعطاهم القفة وتوجه إلى جهة القبلة وجعل يجيبهم وهو مقف عنهم. فقال الخليفة لولديه: قوما. ثم قال لهما: لا تنيا في طلب العلم، فوالله لا أنسى هذا المجلس مع هذا العبد، ذلنا بين يدي هذا العبد، وهو الخليفة سليمان ابن عبد الملك من مشاهير الخلفاء. وأيضا هذا أيضا رواه الخطيب بسند جيد، وأيضا روى الخطيب بسند عن محمد في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الأوقص، كان معيبا وفيه بعض العاهات، ورفعه الله، أمه عاقلة قالت له: يا بني ما حضرت مجلسا إلا استصغرت، فعليك بطلب العلم، فطلب العلم فرفعه الله فصار قاضي مكة، ورفعه الله بالعلم، فكان الناس إذا جاءوا إلى مجلسه يرتعدون هيبة له، يرتعدون هيبة له. هذا من محمد بن عبد الرحمن الأوقص، يعني تعرفون الأوقص الذي ليس له رقبة، يكاد رأسه يمس بمنكبيه، حتى إنه مرت به امرأة وهو يقول: يا رب اعتق رقبتي من النار. قالت: يا ابن أخي، وهل لك رقبة؟ ومع ذلك رفعه الله بالعلم. والأعمش رحمه الله والقائل: لولا أني تعلمت العلم لكنت بقالا يقدرني الناس أن يشتروا مني. وأيضا لقمان الحكيم يقول: الحسن البصري يرحم الله لقمان: لقد كان عبدا حبشيا فجعل الله كلامه قرآنا فالحاصل أن العلم كما جاء في هذا الأثر يزيد الشريف شرفا، إذا انضاف إلى الشرف والنسب العلم فإنه يزداد رفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون خيار الناس، يعني خيار الناس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا صاروا يعني يزدادون شرفا إلى شرفهم. وأما إذا كان عنده شرف والجاه والمال بدون علم فإنه ينزل بذلك إذا انعدم من العلم. فهذا يدلنا على أن العلم يرفع صاحبه، وصدق الله عز وجل إذ يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله: نرفع درجات من نشاء. نعم، إلى هنا والحمد لله.